لابد أن تفهم معناه. قال والضم من فاعل يلزم في المضارع. جميل، هذا فاعل خلص انتهى الكلام فيه مختصر، لذلك بدأ. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. المضارع الذي يبنى من فعل اجعله مفتوح العين، فعل مكسور في المضارع افتح الكسر، يعني اجعله ماذا؟ يفعل. فاعل مكسور اجعله في المضارع مفتوح الكسرة، افتح موضع الكسرة. وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، افتح هذا في المضارع، افتح موضع الكسر قل يفعل، هذا هو المقيس. واضح الكلام؟ هذا هو المقيس. فقال وافتح موضع الكسر يعني العين، موضع الكسر والعين في المبني من فاعل، يعني في المضارع المبني من فاعل، المضارع الذي يبنى من فاعل افتح فيه موضع الكسر يعني افتح العين، اقول فاعل هذا هو القياس. يبنى يعني يصاغ، يصاغ في المبني من فاعل اي في المصوغ من فاعل. واضح يا تمام؟ جميل. طيب هذا المقيس. والشاذ، الشاذ هو بالكسر، فاعل يفعل، وهذا نوعان شاذ مع القياس وشاذ بدون قياس. الاول 9 والثاني 8، اقصد المذكور، المذكور من الاول 9 ومن الثاني 8. فقال وجهان فيه، هذا النوع الاول الشاذ مع القياس، وجهان يقصد بالوجهين الفتح قياسا والكسر شذوذا. فقال وجهان فيه من نبذ، احسب وغرد وحرد، امعي بئست يئست اوله يبس وهل. كم فعلا؟ 9. هذا النوع الاول الشاذ مع القياس، طبعا شرحها سياتي، شرحها وما يقلي. جميل، هذه 9 شاذت مع القياس فيها وجهان. ثم تعال الى ما بعد ذلك، قال وافرد الكسرة، افرد يعني الكسرة على الشذوذ فقط في كم؟ المذكور كم؟ وهي قال فيما من ولد وولي ورم ورع ورعت يعني ورع ومقت وفقت وثقت وريا. كم فعلا؟ 80. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ جميل جدا. هذا الباب الثاني باب فعل. تعال الى شرح الشاذ. قال يا اخوان معي ام لا؟ نعم. قال والضم مفعول مقدم، الكلمه بالنصب، والضم من فعل الزم اي الزم الضم، فهو مفعول مقدم ليلزم الاتي، ليلزم يعني فعل الزم الموجود. فالضم من فعل الزم يعني الزم الضم من فعل في المضارع. واضح هذا الكلام اخوان؟ نعم لو سمحتم. واضح؟ نعم. قال والضم مفعول مقدم يلزم الآتي، أي فالضم الثابت في العين من فعل المضموم يلزم، أي اجعله لازما في المضارع المصوغ منه، لفظا كان ذلك الضم كشرف وكرم أو تقديرا كطال. انتبه معي، نحن قلنا فعل مضموم العين في الماضي و جميل، هذا الضم ضم العين قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. ملفوظا كجمل وحزن وقبح، هذا ضم ملفوظ. طيب هل هناك ضم مقدر؟ نعم، منه الفعل طال، طال عكس قصورة، أليس كذلك؟ نحن قلنا وزن فعل للأوصاف الثابتة، لو نظرت إلى الفعل طال ألا يدل على وصف ثابت؟ يدل أم لا؟

الفرنسيون ياكلونه؟ طبعا صحيح؟ جميل. هو لبيب يعني، لكن ليبيون لا يعني شاذ. نعم شاذ ممكن يا أستاذ. فقال هنا وثمان ما ذكره بقوله مع وري المخ، يقال وري يري وري إذا امتلأ، امتلأ المخ يعني كان المخ كثيرا إذا امتلأ واشتد. والمخ نقي العظم، نقي ما يكون في داخل ماذا؟ العظام. نقي العظم يجمع على مخاخ، مخ والجمع مخاخ. طيب هو قال وري المخ، ذكر هنا كلمة المخ لم يذكر وري وحده. أنا أنبه على شيء سيمر بنا في الأبيات كثيرا، أحيانا يذكر مع الفعل كلمة، كقولي قبل قليل مع وفقت حولا، مع وفقت حولا، وهنا قال مع وري المخ. أحيانا الكلمة التي تذكر تكون لتكميل البيت فقط، أحيانا الكلمة التي تذكر أنتم معي معي؟ أنا تعبت منكم، تعبت من كلمة معي معي. لماذا أشعر زي ما أنكم مشغولون يعني، أو أنكم هكذا غائبون يعني؟ الله تعالى ذكر آية لك ليست لكم يعني، لكن هي مثال. قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا أقصد هذا طبعا يعني بلا شك، فدليل أنا أشعر بهذا، أرى أشعر أنكم تنظرون إلي لكن لا ترونني. فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب يعني أنتم تبصرون يعني؟ أين أنا ده؟ فأحيانا يذكر بعد الفعل كلمة كما رأينا أن قال مع وفقت حلا، وهنا مع ولي المخ. أحيانا الكلمة التي تذكر تكون فقط لتكميل البيت، ليست لغرض، إنما هي لتكميل البيت، كقوله مع وفقت حلا، هو ذكرها فقط ليكتمل البيت ليست لسبب. وأحيانا تكون الكلمة للتقييد، للتقييد، ليكون الفعل مقيدا بهذا، لأنه مع غيرها يكون بتصريف آخر. انتبه، أحيانا تكون الكلمة لتقييد الفعل، تفهم أنا تقييد؟ ليكون بهذا الوزن مختص بهذا، لكن إن خرج عن هذا تغير الوزن، تغير ماذا؟ هنا مثلا هذا الأمر، فقال هنا وقيده قيد ولي بالمخ، قال وقيده به احترازا من ولي زلند وريا. انتبه، هناك الفعل ولي لكن مع الزند. ما الزند؟ الزند هو عود من حديد تشعل به النار، تشعل به ماذا؟ يقال له الزند، عود من حديد يضرب عليه أو يضرب به لا أدري، المهم أنه تشعل به ماذا؟ النار. فولي الزند يختلف عن ولي المخ، ولي المخ بالكسر على الشذوذ، ولي يري فقط، ولي يري، ولي المخ يري. طيب ولي الزند، ولي الزند فيه لغة، فيه لغة كرضي يرضى، ولي يورى، هذا بالفتح على القياس أليس كذلك؟ ولي يورى، وفيه لغة كرمى يرمي، ورى يري، ورى ليس ولي أصلا، ورى كرمى يري كيرمي، واضح الكلام؟ نعم. فهذا أحيانا تكون الكلمة للتقييد. ادخلوا يا إخوان نادهم، فقال هنا ذهب، نادهم ذهب يا إخوة بسم الله. طيب خلاص لا بس، قال وقيده باحترازا